مش عايزين نقعد نتحرك بالدين في امور ما تحتملش. ما تحتملش ان انا اتكلم عبد المنعم الشحات المنصب منعم الشحات انه السلفية منه براء. لا، السلفية مننا احنا براء اصلا، يعني السلفية الحق اذا كنا عايزين نتكلم جد. ونرجع للي كان بيقوله الشيخ الالباني وهو عمدة هؤلاء جميعا رحمه الله، ده كان كله كلام بعيد تماما عن منهج السلفية. السلفية عمرها لا اتكلمت عن احزاب ولا اتكلمت عن جماعات ولا اتكلمت عن حاجة غير كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فالسلفية براء من هذا العمل كله، العمل السياسي كله. السلفية الحقيقية هي سلفية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم ربنا في كتابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ربنا قال لأصحاب النبي كده. فالسلفية مش براء من عن مهندس ابنهم الشحات، السلفية براء مننا كلنا.